رب أخبرني أن هذا البيت الإسلامي هنا يدخل وسيطا بين من يريد أن يشتري حاجة ولا دراهم عنده ومن يستاجر. مثلا يريد سيارة، السيارة ثمنها نقدا ب 30,000 مثلا وتخطيطا لأسنين دائرة البيت أو دلالة أحسن جدا وطرع. فالبنك يذكر وسيطا بين السائل وبين السائل، قام يستلم السيارة من السائل الرسول نقدا بنعم بعض الدين، ثم يحاسب المشترى السيارة ب 20,000 زائد 2,000، فإذا يأخذ الألفين التاجر مقابل الشخص يأخذ ما هذا الوسيط، فله الربح مقابل أنه دفع مالا عن هذا التاجر. هذه قضية الاستمرار عندنا لفت الجوارح، وهو مما حرمه الإسلام، لأن الإسلام لا ينظر إلى الشكليات وإنما ينظر إلى الخصائص التي تؤدي إليها الوسائل والأسباب. هذا يشبه ما أخبر عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن اليهود، إذ قال: لعن الله اليهود قومت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أسنانها. فإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، بمعنى الحديث يشير بطرف منه إلى مثل قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت من هذه الطيبات شحوم من الذبيح الحلال. كان اليهود كلفوا بسبب تعنتهم وتنطعهم وتكذبهم كلفوا أن يذبحوا ذبيحة وأن ينتشروا بلحمها الأحمر وأن يرموا بسهمها الأرض. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم منها الشحوم. فماذا فعل اليهود؟ ولعنوا بسببه في جملة ما لعنوا، ولكن ما لعنوا به كله داخل تحت باب الاحتيال مما يسمى مع الاشرف بين المسلمين اليوم بالفعل الشرعية. الفعل الشرعية أصلها ومن بعضها اليهود، ذلك أنهم استحلوا الصيد لكن بطريق الاحتيال من السبب كما هو مذكور في القرآن، لكن استحلوا أيضا شيء آخر لا يعلمه كثير من الناس، وهو بيع وبالتالي أكل السحور المحرم عليه. فيبدو أن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم قضوا مدة من الزمن، ثم تغلب عليهم الدفع المادي الذي أصبح اليهود يطلب مثلا في ذلك، فنفذ وعيد قبلهم فأخذوا هذه الشحوم ووضعوها في صدور ضخمة وأوقدوا النار من تحتها فاستعالت وأخذت مثلا جديدة. قالوا: هلا ماذا جرى؟ أنت إنسان حرام والآن هلا ماذا جرى؟ لكن سوى أنه تغير، كان الشحم يجعر، كان يقطع تقطيع غير شكل هجس إلى آخره، فإذا به سبب غرمان يأخذ قطعة مستوية. أنا كل شيء عظم، فحل الشحم بزعمه فباعوه وكان يقرره. قال عليه السلام: فإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. هذه الطريقة من الاحتيال قد وقع فيه كثير من المسلمين لا أقول حديثا بل وقديما. وباب الخلل مع الأسف باب من أبواب كتب الفقهية. من كان يمكن مبتلى بقراءة أمثال هذه الكتب فسيذكر باب عنوانه باب الخلل. وكان فيها الفتاوى وهي عظيمة جدا فأخذ منها وتأثر بها كثير من مشايخ المسلمين قائمين بأسمائهم. وأذكر أحدهم ألف رسالة ذكر فيها ونحن في موضوع قضية وتحديد من الأزم إليه. قال الحيلة الحيلة لاستباحة الربا إطعاما أن يجوى بهذه فنقول لله عليها أنني كلما استقرضت من إنسان قرضا فلله علي أن أعطيه من الخمر. فهو لا يحاول بعد ذلك أن يستقرض 100 درهم ويدفعه 105 هذا ليس إلا هذا مقام النذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي فهذا يطيع الله لأنه يوفي النذر. وهو يظن أن قوله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا هو من هؤلاء. السبب باب الحيلة. هذا كما قال عليه السلام لتتبعون سنن قبلكم كبر من كبر وذراعا من حتى من دخل ذكر ربي لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال قل لله اي هؤلاء الذين تتسلمون بكلمتهم وهم طريقتهم. وفي رواية أخرى ثابتة قال الصحيحين يهدي رهيبة جدا قال عليه السلام حتى لو كان فيه لم يأتي امرأته على قارعة الطريق أفضل حتى لو كان فيه لم يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيه ما يضع من ذلك. تزوج الأم من أكبر الكبائر فكيف وهو يجني بها وعلى قارعة الطريق لو كان فيه من اليهود والنصارى لم يفعل ذلك لكان فيكم ان يفعل ذلك. هذا من باب الاسلام وشاهدنا وواقعنا اكبر دليل على ان هذا الحديث هو الوحي السماء لانه لا ينقص عن الهوى الا وحي القران.